السلام عليكم. هالقصة هذه قديمة، لكن شنو الحلو فيها والمميز؟ إنها كانت منبع القصص والأفلام والروايات. يعني أغلب الأفلام اللي طلعت في هوليوود كانت بدايتها طبعا مستوحاة من هالجريمة هذه اللي حصلت بدايتها عام 1870 ميلادي، يعني قبل تقريبا 230 سنة من الآن. في ذلك الوقت الكونغرس الأمريكي أصدر قرار بالاستيلاء على الأراضي الشاسعة اللي كان يملكونها الهنود الحمر، وعلشان يبعدونهم عن هالأراضي أصدر قرار إن أي عائلة من البيض يبون يمتلكون أرض مجانا يجون ويعيشون فيها ويصلحونها وكذا وخلاص، أهم شيء تكون أبيض. وفعلا يوم انتشر الخبر وتوافدت آلاف العائلات من كل صوب إلى كنساس وغيرها من الولايات الأخرى، لكن تم التركيز على كنساس نفسها لأنه كان يعني معقل وجود الهنود الحمر ويبون يترسونها من العائلات البيض. من ضمن العائلات اللي حضرت عائلة بندر، هذا رجل اسمه بندر وزوجته، وعنده ولد عمره 25 سنة اسمه جون، وعنده بنت اسمها كاتي. كاتي شابة في غاية الحسن والجمال، لكن كانت تملك قلب مثل الحجر. البنت مربينها تربية شيطانية، البنت عندها مقومات الجمال بالإضافة إلى اللباقة والكاريزما الجذابة، وتعلمت بعض الفنون الخدع السحرية وغيرها، فكانت تعمل عروض في المدينة وكانوا يندهلون منها الرجال اللي كل واحد فيهم يتمنى أن يتقرب منها. فش قامت تسوي؟ اللي تحس وتكتشف أنه غني تستدعيه إلى الكوخ اللي عايشين فيه. شنو قصة الكوخ؟ عائلة بندر لما جو إلى كنساس اختاروا موقع استراتيجي على الشارع العام، يعني الفاصل بين الولايات، أي شخص بينتقل من ولاية إلى أخرى لازم يمر بجانب الكوخ اللي أقاموه عائلة بندر على الشارع. كوخ كبير لكن اقسموه قسمين، القسم اللي على الشارع عملوه مثل الأوتيل الصغير، والجزء الخلفي هو المكان اللي يعيشون فيه. فكانوا يتصيدون المسافرين والناس المهاجرة والناس اللي مضيعة وكذا، يشوفوا ما في بهال الطريق هذا كل على مسافة يعني طويلة جدا إلا بيت عائلة بندر، ويقدمون الخدمات مثل الفندق ويستفيدون يعني تجاريا. لكن حقيقة الأمر أنهم كانوا يستغلون جمال ورقة بنتهم كاتي في جذب الزبائن إلى هالأوتيل لقتلهم، وبعدين شو يسوون؟ يسرقون كل اللي يملكونه ويرمون الجثة. وفعلا البنت تروح تجذب الرجال بالعروض وتستدعيهم للكوخ. لما يجون للكوخ تطلب منه أن يقعد عندهم علشان يتعشى يعني، ويسووا العشاء وينبسط وكذا، ويتأكدون أن عنده فلوس فيخلونه يجلس في الجزء اللي كانوا حاطين فيه ستارة، لأنهم يعني قاسمين الكوخ إلى قسمين وبينهم ستارة، فيخلونه يجلس وظهره يقابل الستارة. وأثناء جلوسه وهو يأكل، وهذه كاتي تدلع عليه وتعطيه بعض الوعود والغمزات وكذا، وتعيشه يعني في حلم يعني الحب وكذا، وهذا يدوخ ما يحس إلا السيد بندر وولده جون اللي من خلف الستارة ومعاه مطرقة كبيرة، ويهوي على هذا الشخص بالمطرقة ضربة واحدة على الرأس تكون هي الضربة القاضية. أول ما يسقط يقومون يأخذون كل ما يملك من أموال وملابس وكذا، ويسحبون الجثة ويرمونها داخل القبو، قبو الكوخ نفسه، إلى أن بعدين يشوفوا له فرصة أن ينقلونه من الكوخ إلى مزرعة اللي السيدة بيندر هذه تزرع فيها الخضروات، يدفنونه داخل هالمزرعة، وهذه شغالة تزرع خضروات وطماط وخيار وورود وما أدري شنو علشان ما حد يشك، ولا هذه أساسا أصبحت مقبرة. المهم يختفون كثير من المسافرين، كل ما مر واحد، كل ما مر تاجر، كل ما يختفي ولا حد يدري عنه. وفي ذاك الوقت كانت في مشاكل بين الحكومة وبين الهنود الحمر، كانوا في ناس فعلا يختفون، يقتلونهم الهنود الحمر ولا البيض يقتلونهم ولا الشرطة ولا كذا، وكذلك الناس اللي كانت تبحث عن ضحايا يسرقونهم. قطاع طرق كانوا كثيرين في ذاك الوقت، فما كان أحد يسأل ولا أحد ينتبه. لذلك استمرت عائلة بندر في شغل هذا أكثر من سنتين، وهي كل يوم الثاني تستدرج ضحية عن طريق بنتهم كاتي ويقتلونه ويسرقونه. المهم مالكم بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام، وفي أحد المرات يمر عليهم رجل، وهذا الرجل اسمه الدكتور ويليام يورك. ويليام يورك هذا عنده حب الاستطلاع، وكان دكتور يعني جامعة في ذاك الوقت، فيكتب عن تطور المدن وتغيير تركيبة سكانية ومشكلة الهنود الحمر مع البيض ومن هالأمور هذا، ويتجول حس بالتعب وصار يدور على مكان يرتاح فيه. بهالطريق ما في إلا هالكوخ. لما اقترب ولا كاتبين إنه أن هذا مكان للاستراحة وأن في وجبات ساخنة، وانبسط ويشوف هالبنت اللي واقفت له على الباب كاتي. أول ما شاف البنت انجن عليها، أعجب فيها وبدأ يتقرب منها ويحاول يسولف معها. قالت له تفضل أنت ضيفي اليوم. انبسط وعرفت على عائلتها، شاف العائلة عائلة طيبة، السيد بندر وسيدة بندر هذول يعني في حال سبيلهم، ما لهم صوت ولا يتكلمون، وحتى أخوها جون رغم ضخامته وكذا إلا أنه ما يتكلم، كانوا قليلين الكلام، فقط اللي تتكلم ولبقة وتسولف كاتي. وكاتي بدت تغمز له وتضحك له وكذا، وهذا انجن، قال أنا طحت وما حد سمع لي، طحت بالحب خلاص، هذه فتاة أحلامي. المهم قالت له بسوي لك عشاء، وفعلا جابت له الوجبة وصار يأكل ومبسوط ويطالعها ويغمز لها ويتحرش فيها من تحت الطاولة برجولة. المهم حاطين الستارة خلفه، وبنفس الطريقة ويجي السيد بندر وولده جون ومن الخلف ويعطونه الضربة القاضية، الرجل مات على الأرض، أو يأخذون فرسة اللي عنده وخذوا كل ممتلكاته وسحبوا الجثة ورموها في القبو عندهم. لكن شو اللي صار؟ هذا الدكتور ويليام مو شخصية عادية، هم ما يدرون هذا منه، طلع أخو ويليام كولونيل معروف جدا جدا، قيادي ويملك جيش ويفتر من ولاية لولاية ويحارب الهنود الحمر، يعني كانت عنده بطولة شرس أخو ويليام. في أحد الأيام رجع للبيت يبي يرتاح، جته منه زوجة ويليام. ويليام هذاك طبعا دكتور كان متزوج وعنده بنت، فقالت له يا كولونيل ترى أخوك ما بين وصار له عدة أشهر وأنا خايفة عليه قال له وين راح؟ قال والله هو اللي قال لي إنه رايح إلى كنساس في المكان الفلاني ورايح إلى المنطقة الفلانية ومنطقة قالها ما يخالف. ف وفعلا تجهز بعد يومين ثلاثة وبدأ عملية البحث. صار يتجول بروحه يعني علشان ما يبين أو يخلي أحد يحس إن هذا يعني قيادي ولا إنه لا، صار يتجول على فرسه ويدور ويسأل ومني ومنك، يحاول يعني لحد ما يعثر على يعني حقيقة اختفاء أخوه. بالمصادفة ويمر على هالكوخ هذا، لأنه يعتبر الكوخ بنفس الطريق اللي المفترض أخوه ويليام مر فيه. دخل الكوخ وانبسط إن هذا والله أوتيل، وسووا له عشاء، وجدته هذه كاتي تقصع له، وانبسط شوي وخذ جو ونسى أخوه ويليام. المهم لكن هذا الكولونيل يعني تعرفون يعني قيادي ومفتح باللبن، يعني ذهين ويتلفت ويطالع ويحاول يعرف ايش قصة العائلة، ليش كلهم ما يسولفون الا هالبنت. الاخ اخوها هذا ما يتكلم، ولا ابوها ولا امها ولا شنو فاتحين اوتيل يديرونه وشلون كذا، ومبين ان وضعهم يعني ممتاز. فيسألهم يعني يمرون عليكم زبان، وقال والله قليل يعني قليل جدا يمرون علينا وكذا. ويشوف كاتي تدل عليه هو شك، قال هذا ايش فيها، يعني انا ما ابديت اعجابي فيها الى الان، لكن هي تحاول انها كانت تبين لي ان انا فتاة سيئة، وإذا أنت ترغب فيني أنا ما عندي ما يعني هذا اللي فهمه يعني. فشاف إن أبوها وأمها عادي. المهم كان في استغراب عنده لما راحت كاتي شوي تسولف مع أهلها، وهذا الكلام كان يعني منتصف الليل قبل لا ينام، لأنه قال لهم أنا شكلي راح أنام هني لأني ما أقدر، تعرفون الهنود الحمر موجودين في كل مكان وممكن يقتلوني وممكن كذا ألقى. قال لي ما في مانع. فكانت قالت ممكن أروح بس بعد إذنك أكلم أهلي. قال لي روحي. لما راحت صار يتلفت يدور يميني، يحاول يعني يستكشف المكان وينتبه على ميدالية. ميدالية هذه تعرفون أول ساعاتهم ميدالية وفيها الساعة هذه، ولما تفتحها تكون في ساعة وفي يعني الغطاء أو باب الساعة دائما يحطون فيه صور، وأنتم تشوفون هالأشياء هذه بالأفلام اللي يعني اللي تنعرض يعني. فشاف ميدالية ذهبية أسفل المقعد، مكانها غريب يعني، بس لأنها تلمع راح وأخذها. يوم شاف الميدالية قال أنا أعرفها هذه ميدالية. فتح الميدالية طلعت الساعة، والجنب الثاني ولا صورة زوجة أخوه ويليام وبنته. أهلا. هو سبق أن سألهم قال له ما مر عليكم واحد اسمه ويليام دكتور شكله كذا مواصفاته كذا؟ قالوا لا لا لا أبدا مستحيل، وإحنا من زمان ما مر علينا أحد، يمرون علينا ناس مزارعين ولا عائلات تتنقل، أما شخص بروح أو شكله كذا عندك لا ما في. لما شاف الميدالية ميدالية أخوه عرف أن أخوه جايني، يعني هالعائلة فيها بلا، ليش أنكروا وجود أخوي وإنه مر عليهم هني؟ أكيد أنهم عملوا في شيء. أهو بنفسه خاف، قال خليني انسحب واستجمع قواي وارجع لهم. وفعلا تسحب شوي شوي، طلع من الباب راح للاسطبل اخذ فرسه وهرب. وين راح؟ راح اللي اقرب بلدة هناك فيها الشريف اللي هو يعني الضابط اللي عندهم. قال اجمع لي كل الافراد اللي عندك والحقني بسرعة قبل لا يطلع الفجر. وهذا تعرفون قيادي قال له حاضر. ويجمعون كل رجال الأمن ويجون إلى كوخ عائلة بندر. يوم دخلوا ولا ما في أحد، لا كاتي ولا أخوها جون ولا أمهم ولا أبوهم، أهربوا وخذوا كل ممتلكاتهم وتحت جنح الظلام على قولتهم. استغرب، قال هذول حسوا فيني يوم شافوني أني مشيت بدون ما أتكلم معاهم ولا استأذن، شكوا فهربوا. فقال لا، أنا لازم أبحث في هالبيت هذا. دور دور دور دور على أي شيء، على طلع من الجهة الخلفية ولا في حديقة اللي تزرع فيها سيدة بندر هذه، قال ما في شيء. رجع مرة ثانية وحس إنه لا، إنه في شيء يعني أسفل البيت كأنه فراغ. يوم دقق ولا في باب انفتح وسلم ينزل للقبو. نزل للقبو، ما عثر على الجثث، هم ينقلون جثث كل فترة فترة، لكن شنو اللي عثر عليه؟ مطارق، مطرقة كبيرة وكذا واحدة وفيها دماء، عثر على ملابس ومبين انها لأشخاص وفيها دماء وفيها كذا، أحذية، أحزمة أسلحة. قال بس هذول الظاهر كانوا يقتلون الناس أو النزلاء اللي عندهم ويأخذون منهم، لكن وين الجثث؟ ما أعرف وين. لما طلع الصباح راح بدأ يبحث في الحديقة ويعثر على جثة أخوه ويليام دكتور. نبش مرة ثانية يعني حواليها، والجثة الثانية والثالثة، ولا في عظام ولا جثث قديمة، ويكتشفون إن الحديقة هذه عبارة عن مقبرة مليانة من الجثث. من كثر ما كانوا يقتلون بهالأوادم ويدفنونهم، صاروا يحفرون القبر مرتين ثلاثة، لأن اعثروا على جثث متحللة وفوقها جثث توها يعني متوسطة التحليل، واللي بعدها لا إلى الآن توها ما تحللت. يعني شغالين على الناس بهالطريقة هذه. طبعا سألوا وقالوا نعم نعرف البنت كاتي، وهذه البنت اللي دام تسوي عروس سحرية، وفي أشخاص كانوا معجبين فيها فعلا اختفوا، لكن ما توقعنا أنهم. المهم قال جمعوا لي فريق هذول إلا أعثر عليهم. طبعا يقصون الأثر حتى لو طلعوا في الصحراء وراهم وراهم، وين بيروحون؟ ويدور عليهم يدور عليهم يدور عليهم، ما حصلهم، اختفوا. لكن بعد عدة أشهر وتجيه معلومات، لأنه وزع فراق وكذا، وتجيهم معلومات لأنه عثر على صورهم بالكوخ، مصورين صور قديمة أبيض وأسود وكان ناشرها وكذا، قالوا هالعائلة هذه فعلا تم إلقاء القبض عليهم من قبل بعض الأشخاص اللي كانوا مطاردينهم، ولأنه ما كانوا يثقون بالعدالة وأنه ممكن يفلتون وأنه كذا، قاموا أهم بنفسهم بقتل هالعائلة. قتلوا سيد بندر وزوجته وجون، إلا كاتي. كاتي سووا فيها؟ قالوا لا لا لا، كاتي هذه البنت الجميلة الرقيقة هذه لها حساب آخر. إيش سووا فيها؟ قالوا لها تعالي تزيني والبسي أفضل الملابس اللي عندك. انبسطت البنت، قالوا الظهر ما راح يقتلوني. البست وكشخت وكذا وجابوها، قيدوا يدينها ورجولها ونزلوها بالحفرة. قالوا انت ندفنك وانت حية، ما راح يعني نقتلك بسهولة، لا، لان انت اساس الشر، انت اللي كنت اساسا تستدرجين الضحايا، وانت اللي كنت تخدعين، وانت كذا، اهلك مجرد منفذين، احنا قتلناهم وخلص، لكن انت لازم تعذبينه. فعلا حطوها بالحفره وحطوا عليها مثل قطعه الخشب كبيره ودفنوها وهي حيه. انتظروا عليها فتره لين تاكدوا ان البنت ماتت من الوحشه، من وقف في قلبها ولا المهم، او من الاختناق. المهم حسوا انهم عذبوها، مبسطوا احفروا قبرها، لقوها متحنطة، يعني ما هم عارفين اذا هي مختنقة ولا لا، لكن ردوا مرة ثانية وردموا عليها التراب. وهني انتهت قصة العائلة الدموية، عائلة بندر وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.